اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان صغير: الارتكاز العقلائي. عنوان حجية الارتكاز. ها حجية. اي كزين هو هذا كان. اي هو هذا كان. ها حجية الارتكاز لا كان. وقع الكلام في أن هذا المجرد عن العمل هل هو حجة أو لا؟ هناك ارتكازات تائية تعيش في أذهان العقلاء فتتجسد مستوى العمل خارجا، فتتجسد مستوى العمل خارجا. المثل الارتكاز المذكور حجة أو لا؟ هذا البحث نافع حيث إن له أراء، منها ما أشرنا أبد آبار النفط في الوسائل الحديثة أو الغاز والطاقة الكهربائية. قال فإنه بناء حجية الارتكاز المذكور يمكن أن نستفيد من الحياز في أمثال ذلك موجبة للملكية. ما هي موجبة للملكية؟ الأشياء الأخرى بحيازة سير أو سمك أو ما ونظر. إنما لو اقتصرنا على مقدار العمل خارجا فلا يمكن إثبات أن الحيازة الأمثلة موجبة. الحيازة بالأمثلة المذكورة لم تكن متحققة، تتجسد على مستوى العمل خارجا زمن المحصول حتى يكون السكوت عنها دليلا على إنظار. إنما المتجسد خارجان على مستوى العمل هو حيازة أمثال الطير في الهواء والقمر والعار والماء وأمثال ذلك. وأما مثل دون مثل طاقة كهربائية أو الغاز أو نظافة في عليه هذا البحث ماذا نافع. هذا من جملة الثمرات، ومن جملتها ما سأذكره بعد ذلك إن شاء الله بعد الثلاث بعد قليل أذكرها وأشير. قد اختلفت كلمات الأعلام في حجية الارتكاز العقلاء المجرد عن العمل. اجتهد جماعة منهم التيقيح الجزء الثاني صفحة 75 بل الجزء الثاني صفحة 329 وفقه الشيعة جزء 2 صفحة 75 هذا قدس سره عن لأستاذه الشيخ الأصفهاني عدد أقل لجماعة آخرين منهم السيد الحكيم قدس سره تمسك صفحة الجزء الأول صفحة 215 حجيني تدل السيد الخوئي على عدم الحجية بأن الارتكاز إذا لم يتجسد على مستوى العمل لا يوجد شيء في الخارج كي يردع عنه إن الردع فرع وجود شيء يمكن الرد عنه وحيث لا عمل في الخارج فلا شيء وبالتالي يمكن تحقق الرد والإنظار وهكذا كما أفاده فيه إن من المناسب الجية الأفتال إن الإمام منصوب في الشريعة غرضه الحفاظ عليها فلو كان العقلاء غير مرضي غير مرضي للمعصوم من باب الاحتياط المستقيم وخوف ان يتجسد مستوى العمل الخارجي من الرد عنه او من تحجيمه وتضييقه لو لم يكن مرضيا على سعته فسكوته مع علمه في وجود مثل الارتكاب المذكور كاشف عن ارتضائه له إذ لو لم يكن مرضيا وبالرغم من ذلك فكر نقضاً لقضه وهو الحفاظ على الشريعة هناك ترى الطاقة الكهربائية شنو حيازتها ليست سبب للملكية ما يعرفون هم وين جواب هو إلا لازم يجيب طاقة كهربائية جواب عن كلام الشيخ عبد الله وأن يقال بأنه في الحقيقة الإمام يتمكن أن يحجم من ارتكاب بلا أن يذكر لفظ الطاقة الكهربائية ونظائر ذلك، يأتي بعنوان آخر يقول في الأشياء الحقيرة مثلا، في الأشياء ماذا الغالي بلغي غير الكبيرة بالأشياء بدأ وعن مثلا يقول في الطير وأمثاله، في الماء وأمثاله، الطريقة التي يمكن أن يحصل فيها التحجيم. ها مثلا يتحقيه هو هاتش بعد الثاني الثاني هاتش هاتش زين، يمكن يعني بشكل من الأشكال ماذا عملية التحجيم. أما ما أفاده قدس سره هو سيقول أنه حيث لا عمل في الخارج فالردع لماذا وعن ماذا؟ ففيه إنما ذكره مبني على أن وجود الردع هو من باب النهي عن المنكر، بناء على هذا يمكن أن يقال حيث لا منكر في الخارج لم يتحقق ارتكاب غير المشروع في الخارج. فلماذا الرجل؟ أما إذا كانت المسألة أما إذا كان الوجه هو كون الإطاب على الشريعة غرضا مهما للمسألة في تحقق ماذا؟ الارتكاب في لزوم ماذا؟ الرد. وإلا لازم نحو الغراب. إن قلت حق أشكال وجواب، إن قلت بناء على هذا لزوم الرد من باب عدم نحو الغراب يلزم منه الرد عن الأشياء التي تحدث في المستقبل، إن لم يكن هناك ارتكاب لدى العقلاء معاصر لزمن المعصوم، فيلزم مثلا أن ينهى الإمام عن الفيديو مثال أنه لو لم ينهى كان ذلك نقضا لغرضه. جواب قلت إن الفرق واضح حيث إنه في صورة وجود ارتكاز العقلاء من المحتمل قويا ومن الوجيه أن العقلاء بمقتضى ارتكابهم سوف يجسدون يجهر ذلك الارتكاب في الخارج ويعملون على ضده، أين أنه موجود هذا الابتكار في زمن المعصوم؟ يقول العقلاء في أنفسهم: لو لم يكن ما فعلناه أو ما نفعله صحيحا ماذا لم ينهى عن ارتكابنا؟ ويعلم به. وهذا بخلافه في الأشياء التي تحدث في المستقبل، ارتكاب عقلائي مطبق على جوازه. لزم العاقل في مثل هذه الحالة من الرجوع إلى مقتضى القواعد، فيقول نسيب ما أنه آلت له وحرم استعمال الملايين، ومن ذلك لا ينتقض غرض المعصوم. لا ينتقض غرض المعصوم ولم يردع، إذ هو قد أعطى ضوابط للمعصوم عليه السلام، أعطى ضوابط عام. مقتضى تلك الضوابط العامة حرمة الآلة المسلول، وبذلك يتحقق الحفاظ بلا حاجة إلى رد. أيضا من عدم الرد نقض الغرام، فإنه مثال سطحي يمكن ذكره كثمرة لهذا البحث. وهو أنه وقع سلام لهذا البحث، يعني أنا قصدي هذا البحث هذا أن الأبحث المدرد عن الحمل حجة أو لا، وأنه وقع كلام بين الفقهاء في أن الكرية هل تثبت قول صاحب اليد أو لا. دخلنا دار إنسان ورأينا عنده ماء وأخبر أن هذا الماء بمقداره، هو بمقداره، فهل قوله حجة من باب أنه صاحب يد إذا فرض أنه ليس ثقة؟ أما إذا كان ثقة فيصير قوله معتبرا من باب شنو؟ خبر الثقة، وإن لم يكن صاحبه. إذن نحن نفترض اليد بقطع النظر عن مسألة الوثاقة. هنا اختلفوا في حجية قول صاحبي، بينما اتفقوا تقريبا على حجية قول صاحب اليد فيما لو أخبر عن النجاة وقال هذا الفرش الذي في داري أو هذا المكان نجس، هنا بلا إشكال ماذا قالوا؟ إخبار صاحب اليد بالنجاة حجية، أما إخبار بالكرية فليس بحجة. والوجه في ذلك أن درج في قضايا الطهارة والنجاسة على قبول قول صاحب اليد، إذ ما أكثر الدور التي تدخل فيها لمناسبة المناسبة لأجل زيارة أو لأجل تعزية أو نظائر ذلك، وصاحب الدار إذا قال إن هذا المكان نجس أو ظاهر جرت فيه على قبوله. إذ الإمام ذكر كان ذلك مثلا دليلا عنه، فأقل نقول هذه سيرة للمتشرعة أيضا، لأن أيضا هذا سيرة المتشرعة هي قصد بلا حاجة إلى هذا بخلافه في الإخبار عن الكري، فإن السيرة لا يمكن شنو العملية لا يمكن ادعاؤها على القبول، إذ ذلك الزمان وجود ماء الكر ليس أمرا شنو متداولا، فإن وجود كر في البيوت فيه أين الذي يملك كرا من الماء؟ إنما أصبح هذا أمر وجود الكر أصبح متداولا في أيامنا الأخيرة، هذه من أيام إلا فقبل ذلك لا يوجد. ما هذا؟ بس ليس أمر ماذا؟ لا لا أي بعد بعدها كثير. أنت هذا النقاش ماذا في الحقيقة طغروي؟ ودع النظر، أنا المهم عندي ماذا في الحقيقة؟ كبر، فنشوف هذا، أنت قال أنسلم خذ القليل. وعلى وما دام وجود الكر في البيوت ليس أمرا متداولا فلا يمكن أن تدعى سيرة على قبول قول على قبول إبليس قول صاحب اليد حينما يخبر عن كريته، ولذلك استشكلوا في ثبوت المحصية باليد. فإذا أشكل قاعد تذكرون أيام ما كنت وين مولانا ذاك الزمان كل ما ذا يقال ما في الصحراء حينئذ ويقول له غدير وكذا، وين هو خطيه يشوف لما أكثر منين يحصل على ويسين الشكل حصل الآن الأيام الأولى الذي كنت عايشا بيها ما كان متوفر ماذا ما إذا مقدار كر أنا ما شفت أشوف هذا الشيء على أي حال فكر يعني ما كان فيه فهذا نقاط صغرى وقلت أكثر أتكلم في هذا المعنى. وإذا قيل لهم أي لمن استشكل في حجية في ثبوت الكرية باليد، إذا قيل لهم إن ارتكاز العقلاء قد انعقد على قبول قول صاحب اليد بالنسبة إلى كل شيء هو تحت شنو يده، أجابوا بأنه لا عبرة بالارتكاز ما لم يتجسد على مستوى العمل خارج. فذا قالوا ولكن نجدهم في موارد أخرى لبث هؤلاء كالسيد الخوي يتمسكون بالارتكاز المجرد عن الحمل أو لم نقل بحجيته تلزم بالي بعض المشاكل كما أذكر بعض الأمثلة إن شاء الله في يوم السبت اللهم صل على محمد وآل محمد.